بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك الصواب والرشاد والسداد في الأقوال والأفعال. أخذنا في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. وقلنا أن الله إله واحد لا إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. استدل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على هذه الكلمة العظيمة التي هي أصل التوحيد. أصل التوحيد هو هذه الكلمة، كلمة التوحيد، بدلائل. فقال: لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والدة له ولا صاحبة له ولا شريك له. ما الفرق يا أخوة بين الشبيه والنظير؟ ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ طيب تفضل. النظير الذي يماثله تماما. ايوه. والشبيه؟ الشبيه الذي يشابه. قارب. طيب يا اخوه، المثيل والشبيه والنظير معناهما متقارب، والفرق بينهما أن المثيل مشابهة من جميع الوجوه. المثيل مشابهة من جميع الوجوه، والشبيه مشابهة من أكثر الوجوه، ليس من كل الوجوه. والنظير مشابهة من أقل. أحسنت، من بعض الوجوه. سمعت يا عبد الله؟ وهذا ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر. طيب قال: ولا ولد له ولا والدة ولا صاحبة له ولا شريك له. وأخذنا أن هذه المنفيات يا إخوة هي من باب أي نوع من أنواع التوحيد؟ هذه المنفيات من أي باب من باب من أنواع التوحيد؟ لا لا، توحيد المعرفة والإثبات، سواء توحيد إيش؟ المعرفة والإثبات، الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فكما أن الرب تبارك وتعالى لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا ند له، فبذلك استحق أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله، من يقرأ؟ أكمل يا إبراهيم، اقرأ. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة الرسالة: ارفع صوتك. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغك. نعم، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. من دلائل كلمة التوحيد، من دلائل استحقاق العبودية لله وحده، أن الله تبارك وتعالى ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء. وهذا يا إخوة هو معنى اسم الله تبارك وتعالى الأول والآخر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذه الجملة من براعته رحمه الله أحسن من جملة الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، فإن الطحاوي في عقيدته قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. أما لفظة المصنف ابن أبي زيد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أكثر موافقة للنصوص، أكثر موافقة للنصوص. واسم الله الأول يدل على صفة الأولية لله تعالى. أولية ماذا؟ أولية وجود وذات، فليس قبله شيء تبارك وتعالى. كيف وهو الموجد لكل موجود سبحانه وتعالى؟ فهو الأول في ذاته، وهو الأول في صفاته تبارك وتعالى. هو الأول، صفاته يا إخوة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها تعطيل ونقص، فصفاته أزلية أبدية، أزلية أبدية. ومنها الفعلية التي هي أيضا، التي هو سبحانه وتعالى متصف بها أزلا، وهذا هو معنى الأول. والآخر أيضا أن الله تبارك وتعالى له صفة الآخرية، فهو الباقي الدائم الحي الذي لا يموت، فليس بعده شيء، فلا يلحق ذاته ولا صفاته زوال، وبقاء الأشياء باسمه تبارك وتعالى الباقي الآخر. فجميع الأشياء باقية بإبقاء الله لها سبحانه وتعالى. والعباد يا إخوة من الله ابتدأوا، من اسمه الأول كانت بدايتهم، وإليه الغاية والمآل. وهنا يستشعر العبد حلاوة أسماء الله تبارك وتعالى الأول والآخر، يستشعر العبد أن كل شيء من الله، وكل شيء آيل إليه تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذان الاسمان الأول والآخر اشتملا على الإحاطة الزمانية، الإحاطة الزمانية، فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء زمانا ومكانا. زمانا هو الذي خلق الزمن تبارك وتعالى وخلق الأوقات، فهو الأول والآخر. ومكانا هو الظاهر تبارك وتعالى والباطن. إذن ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. انقضاء يعني ماذا؟ يعني انتهاء تبارك وتعالى. وهو أيضا الباطن، وكما سيأتي إن شاء الله، وهو الظاهر يعني العالي. قال المصنف رحمه الله: من دلائل أنه لا إله غيره ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ أي لا يستطيع الوصول إلى كنه. ما معنى الكنه؟ الكنه هو الحقيقة والكيفية والماهية. والماهية أي ما هو ماهية الشيء. فحقيقة كنه ذات الله تبارك وتعالى لا يستطيع واصف أن يبلغها. فمهما أوتي من الذكاء والفطرة، ومهما أعطي من البلاغة والبيان، لا يستطيع أن يصل إلى وصف حقيقة كنه الله تبارك وتعالى. فإنه لا يعلم ذات الله وصفاته، يعني حقيقة ذات الله وصفاته، إلا الله تبارك وتعالى. والخلق عاجزون عن إدراك كنه ذات الرب تبارك وتعالى، فإنهم إنما يعلمون ما علمهم الله سبحانه من الأسماء والصفات، من الأسماء والصفات دون معرفة حقيقة الكنه والكيفية. إذا تقرر ذلك يا إخوة، فهذه الجملة فيها لفتة من المصنف رحمه الله إليك يا من تؤمن بالله تبارك وتعالى، يا من تؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى، يا من تؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، أن تقطع الطمع في إدراك الكيفية، في إدراك الكون والكيفية، لأن هذا أمر يعسر مناله، يعسر مناله. فلا يجوز أن يتعب الإنسان نفسه وفكره في البحث عن كيفية ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول جل جلاله: ولا يحيطون به علما. وهكذا كان السلف. روي أن عبد الرحمن بن مهدي رأى شابا يا إخوة يتكلم في كيفية ذات الله تبارك وتعالى، شاب فيه من الطيش، ويتكلم في كيفية صفات الله، فقال: يا غلام، دعنا من الخوض في هذا ولنتكلم في كيفية مخلوق من مخلوقات الله، فإن استطعنا أن تدرك عقولنا كيفية مخلوق من مخلوقات الله، انتقلنا للخوض في كيفية الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى جبريل قد سد الأفق، جبريل وله 600 جناح، فأخبرني عن كل تلك الأجنحة. فثغر الغلام ففتح فاه هكذا، ما يدري، ما يعرف ماذا يقول. جبريل ما يعرف كيفية كنه أجنحته. قال: دعنا من هذا، يعني هون عليك، أخفف عليك المسألة. أخبر الله أن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أخبرني عن ملك له 3 أجنحة، جناحان معروفان، أين الثالث وكيف يطير به؟ فقال الغلام: انتهيت. فإذا كان الخلق يا إخوة عاجزون عن إدراك كنه مخلوق، فكيف لهم بالخوض بكيفية خالقه؟ أليس هذا من باب أولى أن يعسر عليهم إدراكه؟ ها؟ نعم نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن لا يبلغ كنها صفته الواصفون، مهما بلغوا فلا يستطيعون، فهم عاجزون عن إدراك حقيقة كنه صفاته، وليس المقصود عن إثباتها، فلأسماء الله وصفاته حقائق، لكن هذه الحقائق عقولنا قاصرة عن إدراكها. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط بأمره، كذلك كما أن صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن إدراكها بالعقل، فكذلك أوامر الله تبارك وتعالى. وأوامر الله نوعان: أوامر كونية وأوامر شرعية. أما الأوامر الكونية فهي التي أشار الله بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الأوامر الشرعية فمنها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه أوامر شرعية. ومهما تفكرت في أوامر الله فلا يمكن أن يحيط بها عقل عاقل. لماذا؟ لأن الله جل جلاله هو المحيط بكل شيء، ولا أحد يحيط بأوامره وأفعاله وصفاته، إنه بكل شيء محيط، إنه بكل شيء محيط تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: يعتبر المتفكرون بآياته، المتفكرون المتدبرون، إن الواجب عليهم أن يفكر، لما حرم عليهم أن يفكروا في كنه ذات الرب وكنه صفاته، بين لهم في ماذا يتفكرون. يتفكرون بآيات الله تبارك وتعالى، فإن التفكر بآيات الله تزيد العبد إيمانا وثقة على إيمانه ويقينه. وآيات الله نوعان، آيات الله تعالى نوعان، ما هي؟ مثل الأوامر، إيش؟ آيات كونية وآيات شرعية. أما الآيات الشرعية فهي ماذا؟ أحسنت، القرآن. ولذلك أمر الله بالتدبر والتفكر بالآيات الشرعية، الآيات القرآنية، فقال الله سبحانه إيش؟ أحسنت، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. وقال جل جلاله: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباهم الأولين. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله تبارك وتعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى غير ذلك من الآيات التي تحض المسلم على تدبر الآيات القرآنية والتأمل فيها والتفكر فيها. أما الآيات الكونية المخلوقة فمنها قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آية من آيات الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في التفكر في ماذا؟ في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإن التفكر في مخلوقات الله والتفكر في آيات الله القرآنية أمر مشروع. وفي الحديث: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. الحديث فيه ضعفه جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم يحسنه بمجموع طرقه. قال المصنف: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماذا؟ في ماهية ذاته. أحسن، ما المقصود بالماهية؟ الماهية أو المائية، بالهاء أو بالهمزة؟ أحسنت، الكيفية. ومن أين جاءت الماهية؟ ما هو؟ أحسنت، ما هو؟ فلذلك ماهية. فالمسلم لا يتفكر في ماهية ذات الرب تبارك وتعالى. لماذا؟ من يعطيني السبب؟ لماذا؟ تفضل. يا إخوة، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها، فالواجب علينا أن نؤمن وأن يقف إيماننا عندما حد لنا. قد سبقت هذه الكلمة من المصنف رحمه الله. فنقف عندما وقف الشرع بنا. هل بيّن الشرع لنا كيف استوى؟ لا يجوز السؤال عن مثل هذا، فعقولنا لا تحيط. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يا إخوة، الإمام مالك علته الرحضاء غضبا لله تبارك وتعالى، ويعني استبشاعا لهذا السؤال لأنه سؤال مبتدع. فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول. مجهول لأن الله لم يخبرنا، أخبرنا أنه استوى والاستواء معلوم ولم يخبرنا كيف استوى، فالاستواء والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته لأن الله لم يخبرهم بذلك. والعلم بالأشياء يا إخوة له ثلاث طرق. العلم بالأشياء له ثلاث طرق لا رابع لها، إما بمشاهدته بالحواس، أن يعلم بالحواس بمشاهدته. فإن لم يتيسر هذا الطريق للعلم به ننتقل إلى الطريق الآخر، وهو طريق أحسن، مشاهدة الشبيه والمثيل له فيقاس. أنا ما أعرف هذا ولكن أعرف ما يشابهه ويقاس عليه، فهذا طريق آخر. هل رأينا الله في الدنيا؟ لم نره في الدنيا ولا يرى في الدنيا. هل لله تبارك وتعالى جل سبحانه وتنزه وتقدس مثيل أو شبيه أو مماثل؟ ليس له شبيه. إذن ما هو الطريق الثالث؟ الخبر، أن يأتينا خبر. هل أتانا خبر عن الله ورسوله بكيفية ذاته وصفاته؟ لم يأتي. إذن لا سبيل للعلم بماهية ذاته تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يحيطون، كمل يا أستاذ. قال رحمه الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسنت يا إخوة، هذه الأربع الجمل هي آخر أربع جمل من آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي اشتملت على 10 جمل. آية الكرسي يا إخوة اشتملت على 10 جمل. هذه الجمل التي ذكرها المصنف هي الأربع الأخيرة، الأربع الأخيرة. وآية الكرسي اشتملت على 50 كلمة، وقد اهتم أهل العلم بهذه الكلمة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. سن لها فضائل كثيرة. ومما يؤكد هذا حديث أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أبي يا إخوة من قراء الصحابة وحفظت القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب، قال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أبي يحفظ القرآن كاملا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن آية. كم عدد آيات القرآن؟ 6236. أحسنت، آية. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد آية واحدة من أبي، فقال أبي بن كعب رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ كرر عليه السؤال. لماذا؟ لماذا كرر السؤال؟ هو في البداية قال الله ورسوله أعلم، لكن كرر عليه السؤال أحسنت، ليريد منه الاجتهاد، اجتهد. يعني في الأمر الأول أراد أن يستفيد حتى يشعره بأنه لا بأس أن تجتهد. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تأملوا يا إخوة، أبي بن كعب رضي الله عنه اختار هذه الآية من أكثر من 6000 آية. لماذا؟ من شدة فقهه. قال عليه الصلاة ضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، كن هنيئا لك هذا العلم. اختيار هذه الآية العظيمة يدل على فقه دقيق عند هذا الصحابي الجليل، ويدل أيضا على أن هؤلاء الصحابة متقرر عندهم أن أعظم آيات القرآن وأشرف آيات القرآن هي آيات إيه؟ آيات التوحيد، آيات التوحيد. وهذه الآية جمعت دلائل التوحيد في موطن واحد ما لم تجمعه آية أخرى، ولذلك ذكرت نحو 10 براهين. الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي، هذا الدليل الأول. لماذا هو معبود بحق وحده لا شريك له؟ أنه حي، لأنه قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، لأنه سالم من النوم والنقص والعيوب، لأنه مالك يملك السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ها؟ من يكون؟ له ما في السماء، يعلم ما بين أيديهم. أحسن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هذه هي الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ولا يحيط الخلائق بشيء من علمه تبارك وتعالى، فهو المحيط بهم وهو المدبر لأحوالهم، وهم لا يحيطون بشيء من ماذا؟ يا إخوة، هنا العبد لا يحيط، لا أقول بصفة من صفات الله، بل بشيء من صفة الله لا يستطيع العبد أن يحيط بها. فكيف بصفات الله؟ فكيف بذات الله تبارك وتعالى الموصوفة بالصفات؟ لا شك أن العباد لا يستطيعون. وهنا من علمه المراد يا إخوة صفة العلم، هنا المقصود أن العباد لا يحيطون بصفة العلم القائمة بذات الله، هذا المعنى الأول. وأيضا أن العباد لا يحيطون بمعلومه، وهذا هو أثر الصفة. أثر الصفة أي العلوم التي يعلمها الله تبارك وتعالى، العباد لا يحيطون بعلمه تبارك وتعالى، كما أن العباد لا يحيطون بكيفية صفة الخلق، ولا يحيطون بعدد مخلوقاته، فكذلك لا يحيطون بصفة الخلق ولا يحيطون بمخلوقات الله تبارك وتعالى. وهكذا قل في بقية الصفات، إلا بما شاء تبارك وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك يا إخوة، لما نستشعر أن الله هو العليم سبحانه وتعالى، الحد يتذلل بين يدي الله سبحانك، انظر الملائكة على ما أعطاها الله من علم ماذا قالت؟ سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا إخوة، ما من علم إلا وهو من علم الله تبارك وتعالى، ومن توفيق الله لك أيها العبد، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلما استشعر العبد الذل بين يدي الله تبارك استشعر هذه الصفة فإن الله يعلمه ما جهل ويزيده علما وعملا ويزيده علما. ثم قال الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه, الكرسي يا إخوة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى, والكرسي هو غير العرش, غير العرش, فإن الرب تبارك وتعالى استوى على العرش, والعرش له صفاته وسيأتي ذكر شيء من ذلك إن شاء الله, لكن الكرسي هو موضع القدمين. وما السماوات السبع والأراضين السبع إلا كحلقة, يعني في الكرسي إلا كحلقة. انظر هذا الحديد التي تجمع المفاتيح هذه حلقة, لو ألقيتها في فلاح في صحراء فنسبة هذه الحلقة إلى الصحراء هل هناك نسبة؟ ليس هناك نسبة لعظم تلك الصحراء. هكذا كرسي الرب تبارك وتعالى في السماوات والأراضين, وهكذا الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلا. فالله أكبر وأعظم وأجل من ذلك كله, وأعظم ما يعين على قطع الطمع في إدراك كنه ذات الرب تبارك وتعالى أن تقول يا عبد الله الله أكبر, فكل ما يخطر في بالك فالله أكبر من ذلك. فالله أكبر من كل ما يدور في البال أو يخطر في الخيال. وسع كرسيه السماوات والأرض, لماذا ذكرت هذه الجملة وسع كرسيه السماوات والأرض بين الجمل التي فيها دلائل استحقاقه للعبادة؟ ها ما فائدة هذه الجملة وسع كرسيه السماوات والأرض؟ كلام على الكرسي, والكرسي مخلوق. ها حاول, ما مناسبة ذكر الكرسي في هذا الموطن اللي هو آية الكرسي كلها دلائل على توحيد الله, كلها صفات لله, لكن ذكر الكرسي وصفة الكرسي أنه وسع السماوات والأرض يبين عظمة الله. هذه يا إخوة توضئة لعظمة خالق الكرسي. أما قال بعدها ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم؟ ها؟ فهذا وسع هو توطئة لبيان عظم من خلق هذا الكرسي وخلق السماوات والأرض, وهو توطئة لذكر الله تبارك وتعالى, لذكر اسم الله إيش العظيم. إذن وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي الحديث أيضا يا إخوة ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلا. طيب وفي رواية ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم من. طيب قال ولا يؤوده حفظهما, أي لا يثقل الله تبارك وتعالى حفظ مخلوقاته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف بمخلوقاته وهو الخبير بحالها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هو لا يثقل الله تبارك حفظ تبارك وتعالى حفظ السماوات والأرض. رفع السماوات بماذا؟ بغير عمد. من الذي يمسكها بغير عمد؟ الله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض, وهو العلي تبارك وتعالى. العلي من أسماء الله تبارك وتعالى, وهو الأعلى وهو من أسماء الله تبارك وتعالى, سبح اسم ربك الأعلى, وهو المتعالي. هو العلي, هو الأعلى, هو المتعالي, كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد سبحانه وتعالى. وصفات صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله كم عدد أدلة العلو؟ ألف، بل ألفان، بل ألفان أدلة كثيرة لا تحصى. وأما العظيم فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دل على صفة إيش؟ العظمة. ما هي صفة العظمة يا إخوة؟ يا إخوة، في بعض الأسماء يدل على صفة واحدة، في بعض الأسماء يدل على صفة واحدة. فالرحيم يدل على صفة، والعظيم العظمة. ما هي العظمة؟ العظمة يا إخوة هي اسم جامع لجملة من الصفات، ليس فقط لصفة واحدة، فهو اسم جامع لعظمة الله وكبريائه وعزه ومجده وبهائه سبحانه وتعالى. فاسم الله العظيم يدل على جملة من الصفات، ليس فقط على صفة واحدة، وهو يورث في نفس العبد تقدير الله حق قدره. فالمشركين ما قدروا الله حق قدره، ولذلك هؤلاء المشركون انظر يعظمون الأشجار والأحجار والقبور، انظروا ربما أعظم من تعظيمهم لله. لماذا؟ لأن ما وقرت هذه المعاني في نفوسهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. أما المؤمن الذي وقرت دلائل التوحيد في نفسه عظم الله تبارك وتعالى، فألا به ذلك إلى أن يعبده حق عبادته. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.